إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. لهذا لما حضرت سليمان السيمي الوفاة قال لابنه معتمر: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به. لكن جماعة العلماء جعلوا حسن الظن مبنيا على حسن العمل، والذي يقول أنا أحسن الظن بالله ولا يعمل مغرور. وهذا هو الفرق الجوهري بين حسن الظن وبين الغرور بالله. حسن الظن يدفعه إلى مزيد من العمل، ومع ذلك فكلما عمل عملا خاف أن لا يقبل، فيحمله ذلك على تجويد عمله فيعيد الكرة مرة أخرى، فلا أن ينتهي من العمل حتى يدركه الخوف أنه لا يقبل فيجود عمله، فما أن ينتهي من عمله حتى يدركه الخوف أن لا يقبل، فلا يزال في زيادة وتجويد لعمله حتى يلقى الله. ولما قرأت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم أقوام لهم حسنات، سلام وزكاة وحج وصدقة، ثم إنهم يخشون ألا يتقبل منهم. إذن علامة حسن الظن أن تعبد الله بالخوف والرجاء، أن ترجو ما عنده مع اعتقادك أنك مهما جودت عملك فلم تكن لله عز وجل بما أوجبه عليك من حق العباد. كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاغسل يديك من الظن أنه يمكن أن ترقى إلى الجنة بعملك، اغسل يديك ويأس تماما من هذا الباب. إذا قبل عملك فبرحمة الله، ليس لأن عملك على مستوى الجنة. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد من مشى على الأرض بقدميه، ولم يحقق أحد العبودية كما أرادها الله كنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن تعبد الله بالخوف والرجاء، الرجاء أن يقبله على عجلك وبجرك،

ثم ذهب غير مأسوف عليه، ثم رجع الى مولاه الذي تحداه. وهو لما خرج من بطن امه ما كان له سن تقطع ولا يد تبطش. هذا يقول: وما اظن ان تبيد هذه ابدا. ليه؟ لماذا لا تبيد؟ ثم اردفها بكلمة هي اعظم منها، قال: وما اظن الساعة قائمة. ثم اردفها بما هو اعظم منها، قال: ولئن رجدت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. وده تألي على الله، تألي على الله. احبط الله عز وجل عمل رجل من اول ما عمل وكله الى ان قال كلمة كهذه، كما في حديث جندب ابن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. بكلمة رجل يتجرع على خلق الله وكفر كل ذي الكفر: قد غفرت له وأحبطت عمله. فهذا يتألى على الله. مثل اخيه الاخر الذي ذكر الله عز وجل نبأه ايضا، قال تعالى: لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعة قائمة. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن. قال الله عز وجل: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فكفر ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فاسمع الناس ظنا بالله هذه الطبقة اذا انعم عليه بطر، واذا ابتلاه كفر، فهو يدور بين شرين احلاهما مر. تريد ان تعرف حسن ظنك بالله؟ انظر الى نفسك في وقت المصيبة. فان رضيت عن ربك واحسنت الظن به وقلت: انا عبده وهو ربي ولا يشقيني، فسيكون لك كما ظننت به اذا كنت على حسن العمل. انما يتضجر وتأفت اذا ابتليت فقل: اللهم لئن ابتليت فلكم عافيت. جبت معافى 40 سنة ثم مرضت، خذ قبلهم 40 سنة برضه مرض في مقابل العافية. لكن البلاء قد لا يدوم. وانظر الى سير السالفين من الانبياء والرسل والصالحين والعلماء، فان هذا يعينك على حسن الظن بالله. وانظر الى بعض النماذج من انبياء الله، ونختار منهم 3. وهؤلاء 3: ابراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، ثم نبينا عليه الصلاة والسلام. واود ان الفت النظر الى ان الايمان بالقدر يلزمك ان تتأمل 3 صفات من صفات الله. اذا احكمت فهمها اعنت على البلاء. صفة العزيز، وصفة الحكيم، وصفة العليم. هؤلاء الصفات يدور حولها القضاء والقدر، ولذلك ذكرت ايضا في معرض الابتلاء واقامة الحج.

تعرف الجرم بتاع والد ابراهيم. لما الرحمن هو اللي يعذب يبقى هذا وصل الى سقف الجريمة. فاستوفى حقه حتى في التشنيع على ابيه بارق عبارة. فلما تمالأوا عليه وكان فردا، وهذا يعطي الامل للدعاة الى الله وان كانوا فرادا ان يعتصموا به، ولا يعتصموا بالافراد ولا يعتصموا بالعدد ولا بالكثرة، ان الكثرة تنفض، ينفضون وهم يمصمصون شفاههم حزنا وحسرة لكنهم لا يفعلون شيئا. الامام احمد بن حنبل الذي كان يحضر درسه 100,000 محبرة لما ابتلي بمحنة خلق القرآن وجلد انفض عنه الكل، بل قال بينما انا في الحديد اذ شق رجل من افناء الناس لا اعرفه واتاني فقال لي يا احمد انا جلدت 30,000 سوفا في سبيل الشيطان، كلف وكان رجل مجرم تاخذ في الجريمة يجلد ويطلع. قال له انا جلدت 30,000 سوفا في سبيل الشيطان فاصبر على الجلد في الله. قال احمد فقوى قلبي، مع ان ده احمد وهذا رجل من اثناء الناس لا يعرف، انفض عنه الكل. في حين انهم ذكروا في خلافة المأمون ان اهل بغداد قرموا اللحم ولم يجدوا لحما فعملوا جنهرة امام القصر، عدة الوف عايزين ياكلوا لحم، يعمل جمهرة عشان بطن. لذلك ما ينبغي لصاحب الحق لحامل الحق ان يعتصم الا بربه ويغسل ايده تماما من الجماهير. ابراهيم عليه السلام فرد، وصفه الله عز وجل باوصاف عدة منها وصف الامة، فلما زكاه قال وإبراهيم الذي وفى، وفى العبودية حقها. لما وضع في النار جاءه جبريل فقال يا إبراهيم أإليك إلي حاجة؟ قال أما لك فلا، أما لك فلا. ولما تربص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الأحزاب له قال الله عز وجل في ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما جمعوا له الأحزاب. الحسب أي الكافي، أي الكافي، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فانظر إلى هذه الدقة، لما ذكر الإيتاء ذكر الله ورسوله، فلما ذكر الحسب ذكر الله وحده. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله، لا، إن الحسب لا يكون إلا لله وحده فهو الكافي، وكل عبد مفتقر إليه.

إلا أن تنتهك محارم الله. فكان كله لله تبارك وتعالى، لا يعرضون علي خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أتتهم إليه. وانت تشوف نفس المعنى ذكره الله عز وجل في معرض الطلاق، قال عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. خلاص كده كان ممكن السياق ايه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكنه اعاد هذه الكلمة مرة اخرى، فان خفتم الا يقيم حدود الله، التأكيد على هذا القيد لان هو الاصل تزوجها ليقيم حدود الله، فاذا خاف الا يقيم حدود الله يبقى كل واحد يروح لحاله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لان المرأة اذا لم تحسن التبعل لزوجها فطلاقها خير لها من النار، طلاقها خير لها من النار. ليه؟ لانها لما بتعق زوجها لم تقم حدود الله مع زوجها. وكذلك الزوج اذا لم يتق الله في المرأة فقد تعدى حدود الله، وربنا سبحانه وتعالى وصف الذي يتعدى حدوده بأنه ظالم، فقال وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. خلاص كده المرأة طلقت وراحت لحالها. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص استنفذوا مرات الطلاق وانتهت الحياة الزوجية وراحت لرجل ثاني. ايه الاخوة اللي عند الباب يقعدوا صح مكان اللي اخوانا يا شيخ عبد الخالق اجلس يا شيخ عبد الخالق الاخوة يا اخوانا اجلسوا وبعدين افتحوا لاخوانكم حتى يعني لا يعني تعطلوا مسيرة الخارجين يعني. حياكم الله. اديتها يا اخوانا. او وسع بس الاخوانا الخارجين. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. خلاص الرجل الاولاني طلقت منه خلاص. ثم تزوجت رجلا اخر. اتجوزت الرجل الاخر وما نفعتش معاه برض. اما طلقها. فان طلقها الثاني بقى واخد بالك ازاي وحبت ترجع للاولاني، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. مش ترجع عشان تنافسه، لا. يبقى اذا هو لما تزوجها اول مرة انما تزوجها لاجل ان يقيم حدود الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته الأخيرة في حجة الوداع وبيذكر النساء، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكن أخذتهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى اذا المسألة كلها في الحياة الزوجية انما هي خاضعة لإقامة حدود الله، والرجل مسؤول ان يقيم حدود الله والمرأة مسؤولة ان تقيم حدود الله. وهكذا في كل امر ينبغي عليك ان تنظر الى تعظيم حرمات الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدري ما الذي سيأتي به القرشيون، لكنه اشترط، قال إن أتوني بخطة يعظمون فيها حرمات الله أنا سأوافقهم عليه أيا كان. فثم بعث الراحلة قامت ووصل لأقصى الحديبية فوجدوا هناك بئر ماء

خليقا أن يفر ويدعوه. فقال أبو بكر الصديق: أنحن نفر وندعه؟ أنصف بظر الله. فحينئذ قال عروة بن مسعود: من هذا؟ يعني الذي قال هذه الكلمة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أبي قحافة. فقال عروة: أما والله لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لأجبتك. في رواية محمد بن إسحاق عن الزهري خارج البخاري قال: ولكن هذه بتلك. أنت الشتيمة بتاعتك لآلهتنا دي استوفيت جميلك السابق عندي، أي كلمة بعد كده هرد عليك. لأن حفاظ العهد من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق، مكارم الشيخ، فيأتي الإسلام فيزيده حسن. يعني الإنسان النزل بيفضل نزل في الأول وفي الآخر، الإنسان النبيل بيفضل نبيل في الأول وفي الآخر. يعني سأل يتعجب مثلا أن تجلس مع بعض إخوانك وتفضي إليه بسر، تروح تلاقي السي إن إن بتتكلم على السر ده ليه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجالس بالأمانة. بالأمانة، أي مجلس استودعت فيه كلاما فلا تنقله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمان. المرأة تختصم مع زوجها، يجيبوا مثلا أي حاكم، واحد زي حالاتي كده، احكم بينه، يرضيك إنه بيتفرج على أفلام في غرفة النوم، ويرضيك إن هو بيعمل كذا وكذا، وتكشف سره. هو أنت يا امرأة عايزة ترجعي ولا يا رايح كثر من الفضايح؟ يعني انت لو عايزه ترجعي له تغير صدره ليه؟ ليه ما تصبريش عليه؟ هو الرجل ده عامل معصيه وانت عارفه انه عامل معاصي، ليه مع اول مصب بقى قدام الحكم تكشفي سره كله؟ ما تتعففي وتصبريه، حتى لو هتطلقي وتمشي وتروحي لحالك برضه تتعففي وتصبريه عشان ربنا يسترك. فدي الحقيقه من الاخلاق المذمومه التي ينبغي ان نرجع مره اخرى لنقيمها. دي مسألة بتتعلق بالنبل والأصالة، والإسلام يزيدها بهاء وحسنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. يوم إيه يزيد الإسلام؟ يزود حسن، تأخذ لك. فهو بيقول: لولا أن لك علي يدا ما جزيتك بها لأجبتك. فصده الإحسان المتقدم من أبي بكر الصديق عن أن إيش؟ عن أن يسيء إليه، لكن قال: هذه بتلك، يبقى خلاص ما لكش عندي حاجة، وحرد عليك لو قلت كلمة فيها تجاوز. ثم جرت العادة بين الأقران عند العرب إن كل ما يكلمه يمسك لحيط. أي اثنين أصحاب مع بعض كده لما يكلم الثاني إيه؟ يوم يمسك له دقنه كده، يقول له: إيه رأيك بقى في الموضوع؟ ومسك له دقنه كده، ولم يكن عيبة. لكن هذه العادة وإن كانت بين الأقران لكنها قبيحة إذا فعلت مع أهل الفضل. ما جيش أنا على رجل الكبارة بقى وامسك له إيه دقنه وأقول له: إيه رأيك في الموضوع ها؟ ولا زي مثلا أحد الشيوخ بيحكي لي، بيقول لي: دخلت محل بقالة وكان معاه شبل صغير كده بتاع 16 سنة. فالمهم لقوا واحد سنه 60 سنة أو أزيد بيدخن سيجار. أما الولد أبو 16 سنة ده أم رايح واخد الرجل أبو 60 سنة تحت باص. قال له: إيه اللي في بقك ده هو؟ حذر فذر كده، زي ما يكون عيل صغير. وهناك: إيه بقى اللي في بقك ده وتدخنه؟ أنت اسمك إيه؟ اسم مثلا عويس، إيه يا عويس بقى اللي في بقك ده يا عويس؟ مش عيب يا عويس؟ تاخد بالك؟ فالشيخ بيقول: استحييت. استحييت. واخد بالك؟ ده رجل عاصي وبينك وبينه فرق. فانت لما كده تتكلموا بلطف وتتكلموا باحترام واخلاق يسمع كلام، قامنا ان يستجيب لك. لكن لما تهدر المسافات اللي بينك وبين الناس ويقاش في مسافات تبقى مشكله كبيره. انت تمسك دقن صاحبك صحيح وانت بتتكلم، لكن مع اهل الفضل ما ينفعش الكلام. فعروة بن مسعود الثقفي بقى بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام: كل جاي يمسك له دقنه. ففي واحد واقف حرس على النبي عليه الصلاة والسلام ولابس المغفر. وفي الرواية الثانية خارج البخاري قال وتلثم به. تلثم به يعني ايه؟ غطى وشه يعني. ومع السيف واقف كده. فكل ما عروة بن سعود يمد ايده كي يمسك دقن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الايه اللي واقف ده يخبطه بذباب السيف. يقول له اخفض يدك. يبص له كده مش عارف ده يطلع مين. يتكلم كلمتين كده ومد ايده ويمسك دقنه برضه ومديله على ايه؟ على ايده نزل ايدك. فلما اكثر من ان يفعل ذلك وضربوا اكثر من مره فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ازعجني؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن اخيك ابن اخوك نازل ابن اخوك شيئك على طول. وخبرك المغيرة ابن شعبة. فقال له اي غبر يا غابر ما زلت اسعى في غبرتك هو انت ليك نفس تضربني على ايدي؟ المغيرة ده عمل ايه؟ صاحب قوما في الجاهلية وبعدين شربوا الخمر فسكروا ام اين ذبحتم كلهم واغتلوا. وبعدين هرب بقى للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم. فوضع الايه الاموال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له الحكاية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبله منك واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا. يا سلام على يا سلام على سيدك وسيدي عليه الصلاة والسلام انه اخذ غدرا. تعرف حذافة بن اليمان ما حضرش لا هو ولا ابوه موقعة بدر وكانوا موجودين في الموقعة ما لم يقاتلوا يعني وكانوا موجودين في الموقعة. طب ليه ما حربوش؟ كان الطف مسلم انه هو وابوه خارجين على المدينة المشركين قبلوه رايحين فين؟ رايحين المدينة. قالوا ايوه انتوا هتقاتلوا. قالوا لا لن نقاتل. قالوا طيب اعطونا العهد الا تقاتلوا. قالوا خلاص لكم العهد. ولما راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وحكوا له المساله قال لهم ايه؟ سيد الساسة عشان يعلموا بقى يتعلم بقى السياسيون اللي ما عندهمش ريحه الفضل. يقول لك كل حاله لها البثه وكل ما يبقى كذاب قوي وبتاع يبقى ايه محمد. قال صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وانتصر الذين كانوا يقتسمون الثمرات على الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. وانتصر الذين خرجوا لا لقتال ولم يتأهبوا لقتال على الذين خرجوا لقتال وقد تأهبوا له. ولينصرن الله من ينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان ايه المال اخذ غدرا لست منه في شيء. فلما المهو عمل القصة دي وقاتل بقى الجماعة دول القبائل هتقوم على بعضها ازاي بقى انا فلان يتقاتل من قبيلة وما كنتش بتعرف. فعروة بن سعود يا راجل عاقل وخبرك وبان من التقرير اللي رفع لقريش انه راجل عاقل قالوا يا جماعة طب خلاص بدل ما نقتل بعض انا حتى الدين انا هدفع ليه الدين انتوا 13 واحد في كام الف خلاص بس قصتوها علي ليه ما قدرش ادفع المبلغ ده كله. قالوا خلاص واصطلحوا على ذلك. فلما المغيرة بن شعبة ضرب ضربتين على ايده بقول له عين غدر يعني يا غادر تناس اللي انت عملته ها وهل غسلت سوءاتك الا بالانف استوى بقى الحركة اللي عملها وفضلت. المهم ان حانت بقى ايه صلاة الظهر الرسول عليه الصلاة والسلام جابوا ماء بقى عشان يتوضا. قال عروة مسعود فما سقطت قطرة ماء على الأرض. كانوا يقتتلون على وضوء أي نقطة تنزل على طول يجري ويأخذها إيه على إيده. وما تنخم نخامة البلغم بقى اللي يفرضه بقى بره فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجل. واخبرك إزاي؟ ويتقتلوا عليه وامه بعياله بقى اللي النخامه تقع فيه. واخبرك ولا يحبون النظر اليه تعظيما له ما يبصروش انما يحط وشه في الارض ولا يرفعون اصواتهم عنده ويبتدرون امره واقفين كلهم عشان يسمع هات الحاجه دي كله يجري عشان يجيبها. خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان من عدته انه بيكره ان حد يعظمه، وكان بينهى اصحابه ان يقومون له، ان يقوموا له، بقى يقول لهم ما تقوموش وسيبهم يعملوا كده، ياخدوا النخامة ويتصل على الوضوء والكلام ده، هي دي السياسة. علشان عروة بن مسعود هينقل الصورة دي لقريش، نربيهم بقى، واخبالك ازاي؟ زي الان في دنيا الناس النهاردة ناس يقول لك الطيارة الشبح، ايه الشبح دي؟ يقول لك دي الطيارة ما زي الشبح بالظبط، تبقى ماشية جنبك وانت مش واخد بالك. وان الراجل بلغ من دقة بقى الرؤية والمناظير والمش عارف ايه والكلام ده، انه ممكن يشوف ماركة الفانيلا بتاعته، ولو انت مش لابس فانيلا يبقى مشكلة، واخد بالك؟ ها؟ وعادي جدا ممكن يروح يوصل هناك يضرب القذيفة ويوصل في شاي والصوت يجي بعد كده، واخد بالك؟ وطلع بقى العربية الشبح والسيراميك الشبح والقماش الشبح، كل حاجة بقى شبح بقى، واخد بالك؟ ويبين لك انه بيسمع دبة النمل، وانت قاعد في مكانك الاقمار الصناعية كشف كل حاجة عندك، ما تحومش، واخد بالك ازاي؟ نوع من الارهاب. يقول بقى انت لو خايف تقوم داخل جوه نفسك كده وتبقى قزم وما تعرفش تتكلم ولا تعرف تحارب ولا تعرف تاخد قرار، مع انه في الواقع عايش بسمعته بس. لو نعى رجالة يسقط، واخد بالك؟ زي امريكا، امريكا عايشة بسمعتها، امريكا ما انتصرتش في بلد دخلتها، سموني بلد امريكا دخلته وانتصرت فيها في العهد الحديث، اسألوا فيتنام واسألوا الصومال ان هم جلد على عظم، وكيف ان القبائل حاربتهم، هذا جيش كله مخانيق كل شذوذ جنسي، واخد بالك؟ مفيش رجاله، الرجاله هم المسلمين، اقوى الناس قلوبا واشجع الناس لو اخذوا فرصه، واخد بالك؟ فدي بلد عايشه بسمعتها بس، زي الفتوى القديم اللي عايش بسمعتها. فالنبي عليه الصلاه والسلام ترك الصحابه يعملوا كده على خلاف العاده، علشان عروه ينقل الكلام ده لمين؟ لقريش. قام عروة بن مسعود شاف المنظر ده وراح لقريش، قال لهم يا قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما تنخم نخامة فسقطت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، وما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، ولا يحبون النظر إليه ويبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا. شوف لك تدخل بيقول ما أرى حولك إلا أوباشا، شوف التقرير اللي رفعه بيقوله، بيقول انتوا مش قد الناس دول، خطة رشد ده انتوا يعني كرم من الله انه قال انا هصطلح معاك لانكم ما تسلكوش مع الناس دول، واخد بالك؟ قام واحد من بني كنانة قال لقريش طيب انا اتيه، فلما النبي عليه الصلاه والسلام شافه من بعيد قال ان هؤلاء اقوام يعظمون البدن، فارسلوا البدن عليه، واخد بالك؟ الذبايح والهدي والكلام ده، فارسلوا الهدي على الرجل واستقبلوه لبيك اللهم لبيك، الرجل جسمك شعر كله، وقال والله ما ينبغي ان يصد هؤلاء عن البيت، وقام راجع قال لا ينبغي ان تصدوا هؤلاء عن البيت، واخد بالك؟ فقام واحد رابع اسمه مكرز ابن حفص قال دعوني اسف، اول ما النبي شافه قال هذا مكرز رجل فاجر، فجاء مكرز قاعد يكلم النبي عليه الصلاه والسلام، وهو بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام جاء سهيل بن عمرو، فسهيل بن عمرو قال له ان احنا ممكن نعمل هدنه ونعمل خطه بناء على ايه؟ بناء على تقرير الايه الذي رفعه الرسل، بنول بن ورقاء وعروه بن سعود سقط وهذا الرجل من بني كنان. قال له طيب نكتب بقى بسم الله الرحمن الرحيم. قال والله ما ندري ما الرحمن لكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز بقى تاخد بالك من اول المقطع ده تصرف المسلمين وتصرف النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ممكن يصد القصه وينفض السمر ده كله عشان الكلمه دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. خلاص ما في الاخر رجع لربنا خلاص من محمد رسول الله. قال والله لو علمنا انك رسول الله ما انك رسول الله ما قتلنا ولكن انسب نفسك الى ابيك. فقال عليه الصلاه والسلام والله انني لرسول الله وان كذبتموني. خلاص اكتب. في بعض الروايات خارج البخاري كان الكافر علي بن ابي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن ابي طالب يا علي امح رسول الله. قال والله لا امحوك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب فحكى كلمه رسول الله وكتب ابن عبد الله. وبداوا بقى ايه لسه هيكتبوا الايه. سهيل بن عمرو قال الشرط الاولاني قبل ما يكتبه لسه بيتشاور يعني. قال سهيل على انه لا ياتيك رجل منا وان كان على دينك الا رددته اليه. ولا ياتينا رجل منك اي رجع الى ديننا فنرده اليه. فقال المسلمون سبحان الله هم لسه بيتفاوضوا في البتاع ده اذا بابي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء من اسفل مكه يرصف في قيوده واغلاله. انا عايزك المنظر ده تتخيله. رجل مؤمن عذب في الله عذابا شديدا وعلشان ما يهربش قاموا حاطين له في كل رجل 10 كيلو حديد 20 كيلو حديد. واخبرك تعرف زي اللي بياخدوا اشغال شقه مؤبده بيطلعوا يطلعوا يكسروا ايه الصخر في الجبل. طب ما بيهربوش ليه؟ قال لك بحط في كل رجل صخر قد كده ويقول له اهرب يا شمشور. واخبرك هيجر الصخر ازاي؟ بيفضل بقى واقف مكانه يكسر واقف مكانه. هم بقى الجماعه الكروسيه اللي سهيل بن عمرو عمل في ابنه كده كل رجل حط فيها حديد قد كده واخبرك وصابه. تخيل انه ياتي من اسفل مكه الى الحديبيه يجر قيوده ويرصف في اغلاله. شوف المجهود اللي بذله عشان يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه. فطبعا اول ما وصل ما كانش فيه جهد لا فطرح نفسه بين يدي المسلمين. ابوه سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به. احنا لسه بنتكلم يجي واحد من عندنا على دينك ترجعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما قضينا الكتاب ده احنا لسه بنتفاوض. قال لا. قال له طب اجزه لي. خلاص بقى يعني عشان خاطر انا يعني سيبه نطلعه بره ليه؟ قال له لا. قال بل افعل. قال له لن اتعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. يا سلام على ارجع لي. المسلمين كان هو ولعه. والرجل سهيل ابو جندل قال يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه وقد جئتكم مسلما تسلمونني الى الكفار. مين يا اخوانا يتحمل المكانه دي؟ المسلمين ما تحملوش القصه دي. وفعلا لا تطاق. اخ ليك جاء مسلما كفار وبتاعين سيبنا عليهم ده احنا ناكلهم جند وعظم. والصحابه كانوا قادرين على ان يفعلوا ذلك. لو الرسول عليه الصلاه والسلام سلط الصحابه على قريش ما ابقوا فيهم جلدا ولا عظما. واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ارجع. عمر الخطاب بقى ما استحملش. فقال له الست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أخذنا العدة التي ينبغي أن نتسلح بها في زمان الغربة الإسلامية. يقول أنا رسول الله يعني لا أتصرف عن أمري ولست أعصيه وهو ناصري. قال ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أفأخبرتك أنك تطوف به هذا العام يعني؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. الكلام ده كان في فوق ما استحملش برضه. انطلق عمر الخطاب على مين؟ أبي بكر الصديق. يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال أليس عدونا على غارسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه، امسك فيه، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام. شوف هو بقى يعني زي ما احنا ممكن نتجاوز كده ونقول ايه على موجة واحد، ها على موجة واحد، انه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. قال لم يخبرنا ان مات البيت العام. قال أفأخبرك انك تطوف به هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. يعني احنا بقى نعرف ان كل الصحابة كانوا حيموتوا من غزة ما عدا مين؟ أبو بكر الصديق. خلاص كده؟ المهم الزهري بيقول قال عمر فعملت لذلك أعمالا، استغفر كثير وتصدق الكلام، وهذا المقطع مرسل لأن الزهري لم يرويه بسنده الأول الذي روى به هذا الحديث، ولذلك فصل معمر بن راشد الحداني أبو عروة البصري اللي روى الحديث عن الزهري أن فصل كلام الزهري رواية الزهري عن عمر عن رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان ابن الحكم. يبقى المقطع ده ايه؟ المقطع ده مرسل. ليه؟ لأن الزهري لم يدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، بينهما واحد واخد بالك، وممكن يكون اثنين. المهم يا اخوانا بعد ما قضوا الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه قوموا احلقوا وانحروا، فوالله ما قام واحد منها. ألا يعني نجي معتمرين ونتحلل بدون ما ناخد عمره؟ ما فيش ولا واحد سمع الكلام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهو غاضب، قال أرأيت الناس ما يسمعوش الكلام؟ قالت يا رسول الله أو تحب ذلك؟ قال نعم. أليس طيب؟ اخرج أنت فانحر بذنك واحلق وضع الحلاق يحلق لك. هو النبي صلى الله عليه وسلم خد الايه النصيحة من أم سلمة وطلع نحر البذن وجاب الحلاق إحلال، فقام الصحابة ينحرون البذن ويحلق بعضهم لبعض حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم. أخبرك المهم انهم ايه تحللوا. بعد كده حدثت واقعة مثيرة. ام واحد اسمه ابو بصير كان من الساكن يعني ناحية هؤلاء المشركين، وبعدين جاء مسلما. المهم قريش بعت اثنين وراه واخبرك عشان يجيبوه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ارجع. المهم رجع معاهم، لما بلغوا ذي الحليفة قعدوا يأكلوا، كان معاهم تمر قعدوا يأكلوا كده، فيبدو ان الاثنين اللي كانوا رايحين يجيبوا ابو بصير نفس الحكاية اللي هم رايحين عشان. بعد ما قعدوا يأكلوا ويتسهروا مع بعض ودردشوا كده، قام واحد قال ايه؟ قال اما السيف بتاعي ده حس السيف ده انا عملت بيه وعملت وجربت وجربت وجربت واخدالك؟ وأما طلعوا كده ويه يبرق كده في الشمس ويلمع، فأبو بصير قال له هذا سيف جيد ورينا كده. قال له السر ده، وقام واخده ضرب رقبته ويه واخدالك ازاي؟ حتى ضرب ضرب، يعني انت عارف الميت لما بيموت بيضرب مش كده؟ الروح بتطلع منه بيضرب، حتى ضرب يعني روحه طلع. الرجل الثاني فتع الرابع ها ورجع على المدينة يجري وابو بصير وراه. طبعا ما عرفش يحصله، انت عارف الملعوب بيبقى عنده قوة عجيبة، يبقى زي المفروع كده بخبرك. المهم رجع دخل على المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام اول ما شافه قال لقد رأى هذا زهرا بخبرك. فقال الرجل قتل والله صاحبي وانا مقتول. اخبرت ابو بصير دخل وراه قال يا رسول الله وفى الله ذمتك، قلت لي ارجع رجعك وقد نجاني الله منه. قال ويل امه مسعر حرب، انت لو تعلمت. اخبرت قام واخد بعض، ابو بصير لما عرف ان النبي عليه الصلاه والسلام هيرجعه له مش هيجي، قام واخد بعض وراه على سيف الايه؟ سيف البحر، سيف البحر وشاطئ الايه؟ البحر. ابو جندل ده قدر يفلت ينخلق السجن بتاعه ولحق بأبي بصير، وصار كل واحد من المسلمين يضرب منهم يروح عند ايه؟ عند الاثنين دول على سيف البحر حتى كونوا عصابة. فلا يسمعون بعيره من عير قريش الا خرجوا عليه، فقتلوا الناس واخذوا العير. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم ان اللي يجيله مسلم ما يرجعوش، مش عايزينها. فأنزل الله عز وجل في ذلك وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. الآية دي أولها إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح كان هو صلح الحديبية. مين بقى يتوقع إن ممكن الفتح يأتي من وراء الصلح اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله؟ ومين اللي كان ممكن يمشي مع عواطف الصحابة؟ ها ويغفر القضية كلها. علشان كده المسألة عايزة عقلاء وعايزة حكماء، ولا ينبغي للعقلاء والحكماء ان يخضعوا لضغط العوام ولا حماسة العوام. كل ما يسمعوا الهتافات يقول لك يلا نسعى عليها، لا. العاقل قصة الهتافات والكلام ده ما ينبغي ان تحركه، انما ينبغي ان تحركه المصالح المفاسد، ينبغي ان يحركه دراسة الجدوى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.